بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالكلام على رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكرنا في المجلس الماضي بعض المقدمات المتعلقة بهذه الرسالة بتصنيفها والمحنة التي جرت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بسبب هذه الرسالة. واليوم إن شاء الله ندخل في بعض المقدمات المهمة. وسوف تكون إن شاء الله طريقة الشرح التركيز على ثلاثة أمور إن شاء الله. الأول الاستدلال، وطبعا هي الرسالة كلها أدلة، لكن الاستدلال سوف يكون إن شاء الله بالنقل والعقل بإذن الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، الأمور التي سوف يتم التركيز عليها، التقعيد لهذه المسائل، ذكر القواعد العلمية التي جرى عليها أهل السنة عليهم رحمة الله تعالى، لأنك بضبطك لقواعد أهل السنة تدفع بإذن الله سبحانه وتعالى كثيرا من الشبه، وتنضبط عندك المسائل، وتحصر لك المتفرقات، وتجمع لك الشاردات بإذن الله سبحانه. وأما الأمر الثالث وهو مهم جدا أيضا، وهو ما يتعلق بالأثر الإيماني، بالإيمان بهذه العقيدة التي سوف يجري معنا بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عليها. فمن جمع إن شاء الله بين هذه الثلاث يحصل له بإذن الله ضبط الباب، باب العقيدة، ويحصل له بإذن الله سبحانه وتعالى الرسوخ فيها والتقوي فيها بإذن الله، ويحصل له أيضا مقتضى ذلك من الإيمان والعمل الصالح. فإن هذه العقيدة ما جاءت لأجل أن نعلمها دون أن نعمل بمقتضاها، بل العمل بالمقتضى هو من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم، لأن ترك العمل بالمقتضى والعياذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال، بل هو يورد الإنسان إلى ترك الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أمور متعلقة بما يتعلق بالعمل وأهمية العمل في إيمان العبد. وقبل ذلك نعرج على ذكر معنى العقيدة. فالعقيدة هي في اللغة، العقيدة في اللغة هي على وزن فعيلة بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. ومعناها المعقود عليه، المعقود عليه. والعقد كما هو معلوم هو نقيض الحل، العقد هو الربط. تقول فلان عقد الحبل إذا ربطه، تقول فلان عقد الحبل إذا ربطه. فتقول عقدت الحبل إذا ربطته، وأما من جهة الشرع فالاعتقاد هو ما كان مرجعه إلى الإيمان والتصديق والإقرار من المسائل. وهو مما يعقد القلب عليه والدين كما هو معلوم إما أمور خبرية علمية وإما أمور عملية. فالعلمية حقها التصديق والإقرار، والعملية حقها العمل. ومسائل الاعتقاد أصلها راجع إلى المسائل العلمية المعدرة والتي هي من جهة الأخبار، ثم انضافت إلى ذلك بعض المسائل العملية مما كان شعارا لأهل البدع، كمسائل الإمامة ومسائل ما يتعلق بالمسح على الخفين ونحو ذلك من المسائل التي صار الخلاف فيها شعارا لأهل البدع وأهل الأهواء والضلال. وإلا فأصل تلك المسائل راجع إلى أركان الإيمان الستة والغيبيات. وقد عبرنا عن أهل العلم عن العقيدة بهذا اللفظ الذي هو مأخوذ من العقد أو بمعنى الربط، الذي هو بمعنى الربط هو العقد، ذلك لأهمية الاستمساك بهذه المسائل وضرورة الحرص عليها. لذلك تم التعبير بلفظ العقيدة لأهمية الاستمساك بهذه المسائل. ومما يجدر التنبيه عليه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على اعتقاد واحد، قلنا مما يجدر التنبيه عليه قلنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء والرسل، كانوا على اعتقاد واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأصول دينهم واحد أو واحدة، لأن مسائل الاعتقاد مبناها كما ذكرنا على الأخبار، الأخبار التي تجيء عن الله سبحانه وتعالى هي أخبار صدق وحق، والله سبحانه وتعالى لا يخبر إلا بحق، وكذا أنبياؤه ورسله، فهو خبر صادق لا يتغير ولا يتبدل، إخبار عن الله سبحانه وتعالى. فعقيدتهم كانت واحدة عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. حديث الصحيحين. إخوة لعلات يعني إخوة لأب واحد وأمهاتهم شتى. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أن مسائل الاعتقاد مبناها على علم الكتاب والسنة، وأن ما خرج عن الكتاب والسنة فليس من علم الاعتقاد. فلا يؤخذ علم الاعتقاد إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تؤخذ من القياس، فإن قيل: وهل تؤخذ من الإجماع؟ قلنا: نعم، تؤخذ العقيدة من الإجماع، ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وذلك أن الإجماع مبناه على الكتاب والسنة، وهو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فله مستند في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما يجدر التنبيه عليه هنا أن باب الاعتقاد، بل باب الدين كله، يكون العقل فيه تابعا للنص، يكون العقل فيه تابعا للنص. فإن من أعظم سمات النصوص الشرعية أنها حاكمة لا محكومة، أنها حاكمة لا محكومة، فهي تقضي على ما سواها ولا يقضي عليها شيء، وإنما مصير العقل فيها التفهم والتدبر والتعقل فيها، لا المعارضة ولا المصادمة. وهذا الذي جرى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جرى عليه التابعون وسلف هذه الأمة وأئمة الإسلام وأئمة السنة. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمر الله سبحانه وتعالى باتباع الشريعة، فلما كانت القسمة ثنائية: إما اتباع للشرع وإما اتباع للهوى، علم أن ما خالف الشرع وما لم يكن من الشرع فهو اتباع للهوى، فهو اتباع للهوى. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أن مسائل الاعتقاد لا يكفي فيها العلم دون العمل، بل لا بد فيها من الجمع بين ثلاثة أمور، لا لابد من الجمع فيها بين ثلاثة أمور: النطق بها، والإيمان بها، والعمل بمقتضاها. وإن شئت رتبت فقل الإيمان والنطق والعمل. فمتى تخلف أحد هذه الثلاثة كان الإيمان إما ناقصا أو باطلا بحسب حال تلك المسائل. فلا بد من الجمع بين هذه الأمور الثلاثة. فإن الدين قد جاء بمخاطبة القلوب ومخاطبة الجوارح، وكل مسألة تمر عليك من مسائل الاعتقاد فلا بد أن يكون فيها ثمرة قلبية وثمرة عملية، وسيأتي بيان إن شاء الله كثير من ذلك. وخذ على سبيل المثال صفة السمع لله سبحانه. إذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى سميع فتؤمن بذلك وتصدق ذلك وتقر به، ثم تعترف بهذا الإيمان وهذا الاعتقاد وتنطق به وتتكلم به وتعمل بمقتضى ذلك من ترك الكلام الذي لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه ولا يرضاه، ومن ترك الكلام الفاحش والكلام البذيء إلى غير ذلك مما يتعلق بالسمع لله سبحانه وتعالى. فهذه أمور لا بد وأن تجتمع في قلب العبد المؤمن، وهي من أسباب العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان العلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والنطق بها والعمل بمقتضاها. ومن أراد أن يجمع في صدره حب الله سبحانه وتعالى وحب كتابه وحب شرعه فلا بد وأن يجمع بين هذه المسائل الثلاث، ليكون بإذن الله سبحانه وتعالى عند ربه مقدما محبوبا موفقا مسددا عند الله، معانا على الخير موفقا إليه. وكلما حصل لك التقصير في شيء من هذه المسائل الثلاث حصل لك بحسب ما قد حصل من التقصير من البعد عن الله سبحانه وعن محبته وعن رضوانه سبحانه، ويجري ذلك ويبعده الاستغفار والتوبة والرجوع إلى هذه المسائل الثلاث. وأيضا مما يجدر التنبيه عليه كما جرت فيه عادة الشراح التنبيه إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي حوله مزيد تفصيل لكن نذكره على سبيل الإجمال، في ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وإفراده عز وجل بالعبودية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى توحيد ألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد ربوبية وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وكلمة التدبير تشمل أمور كثيرة الأحياء، الإماتة، الرزق، الإغاثة إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف، وسيأتي بيان هذا كله إن شاء الله. لكن هنا أردت التنبيه على أمر مهم وهو تابع لما ذكرناه سابقا، ألا وهو أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أصل جميع الأعمال، وأن جميع الأعمال التي يتعبد بها لله سبحانه وجميع الاعتقادات وجميع ما تدرسه وتتعلمه من هذا الدين فهو راجع إلى الإيمان بالله سبحانه. وكل ما لم يقودك إلى هذا الأصل العظيم ألا وهو الإيمان بالله سبحانه فإما أن يكون الخلل فيه في العلم نفسه فلا يكون من العلم النافع، أو يكون الخلل في العمل فلا يكون العمل عندك عملا صالحا. فلا بد من الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح الذي يقود إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويا إخوة، مثل هذه المسائل لا تجعلها تمر على ذهنك مرور الكرام، بل ينبغي أن تتدبر وتتفكر في مثل هذه المسائل، لأن المسألة ليست قضية أن تتعلم مسألة أو مسألتين وأن تحرر هذه المسائل، وما ينفعك التحرير للمسائل إذا لم يكن هذا التحرير راجعا إلى زيادة الإيمان بالله سبحانه والرغبة فيما عند الله ومحبة الله سبحانه وتعالى والحوز على رضوان الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن هذا هو المراد والمقصود فما ينفعك تحرير هذه المسائل، وما ينفعك البسط في هذه المسائل وذكر الأقوال والترجيحات والاستدلالات. نعم، لا شك أن هنالك نفع، في شتان بين نفع ونفع، وبعض الناس قد يكون العلم النافع عليهم ضارا. وانظر إلى حال المشركين، سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى فلم يزدهم من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وفي الآية الأخرى أيكم زادته هذه إيمانا. فهؤلاء لما تليت عليهم آيات الله ما زادتهم إيمانا ولا كانت قربة لهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يكون الهم والاعتناء بتحرير المسائل وتدقيق المسائل بقدر ما يكون الهم هو الرغبة في الوصول إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا صدقت الله صدقك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا الذي ينبغي أن يكون الهم، أن يكون القربة إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ومرضات الله سبحانه. لا يكون الهم فقط هو تحرير المسألة وضبط المسألة. وفتش دائما في قلبك، في إيمانك بالله سبحانه وتعالى، في قربك من الله سبحانه وتعالى، وانظر في حالك كيف أنت مع الله سبحانه، وكيف أنت إذا خلوت مع نفسك، وكيف أنت إذا قد تعارض عندك أمر الله وأمر غيره، أمر الله ومحبة النفس وشهوة النفس. انظر في مثل هذه المسائل ولا تزعم لنفسك خيرا، بل الذي ينبغي على المؤمن أن يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه، وهذا من أعظم الأسباب التي تجلب لك مرضات الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله خلال الشرح نذكر إن شاء الله ما يتيسر من القواعد. ما أردت أنني أبدأ بذكر قواعد لأهل السنة في التعامل مع نصوص الأسماء والصفات، لكن إن شاء الله نحاول في كل موضع نذكر ما يتعلق به من القواعد بحول الله سبحانه وتعالى، وخصوصا عندما تبتدأ ذكر مسائل الصفات نذكر قواعد الصفات، وما يتعلق بالأسماء نذكر قواعد الأسماء، وهكذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم معون والتيسير من الوقت. كم مر معنا؟ نصف ساعة؟ ونقف إن شاء الله. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.